اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علم. رواه مسلم. قوله: اللهم صل على محمد، اللهم بمعنى يا الله، وصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. قال البخاري رحمه الله: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون أي يبركون. فظهر أن الصلاة من الله على نبيه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين. وإنما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم فقط، لأن هذا من باب الخبر. قال الطيبي رحمه الله: عظمه في الدنيا بآلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أدله ومثوبته. وقيل: لما أمرنا الله بالصلاة عليه لم نبلغ قدر الواجب من ذلك، فأحلنا على الله تعالى وقلنا: اللهم صل أنت على محمد لأنك أعلم بما يليق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصلاة المأمور بها فيها، أي في آية الأحزاب، هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته، وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه، فهي تتضمن الخبر والطلب. وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين: أحدهما أنه يتضمن ثناء المصلي عليه، ويتضمن الإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله تعالى، فقد تضمنت الخبر والطلب. والوجه الثاني أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه، فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه، وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به. وذكر الحافظ ابن حجر عن جماعة من أهل العلم أقوالا في شرح معنى الصلاة: صلاة الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم بالمغفرة وبالرحمة. ثم قال رحمه الله: وأولى الأقوال، يعني في معنى الصلاة، صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم عن أبي العالية، أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة ملائكته وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. وقال أيضا: وقال الحليمي في الشعر: معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه. فمعنى قولنا اللهم صل على محمد، عظم محمدا، والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإتقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى صلوا عليه ادعوا ربكم بالصلاة عليه. وقد مر في أكثر من موضع أنه مما يتوجب على العبد المسلم أن يجتهد في معرفة معاني الأذكار والأدعية التي يأتي بها في عباداته، كما معنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة معاني ما يتكلم به في صلاته وفي غير صلاته من الأذكار والأدعية، فهذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله على آل محمد، الآل تأتي للأتباع على الدين، ويدل على ذلك قول الله رب العالمين ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذا قرن الآل بالأتباع كقولنا آله وأتباعه، فيراد بالآل المؤمنون من قرابته. وكذلك إذا قرن الآل والأصحاب والأتباع فالآل قرابته المؤمنون، والأصحاب صحابته، والأتباع أتباعه على دينه، كقولنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: اختلف في آله من هم، فقيل أتباعه، وقيل آله أمته، وقيل آل بيته، وقيل أتباعه من رهطه وعشيرته، وقيل آل الرجل نفسه. ولهذا كان الحسن يقول اللهم صل على آل محمد. واختلف النحويون هل يضاف الآل إلى المضمر أو لا يضاف إلا إلى الظاهر، فذهب النحاس والزبيدي والكسائي إلى أنه لا يقال إلا اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا يقال وآله، على أن الإضافة لا تكون إلا إلى الظاهر ولا تكون إلى المضمر أي إلى الضمير كما في قولك وآله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال. فقيل آله هم الذين حرمت عليهم الصدقة. القول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة. القول الثالث أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة. القول الرابع أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، والصحيح هو القول الأول، ويليه القول الثاني. وأما الثالث والرابع فضعيفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الشبهة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد، متفق عليه، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يأكل آل محمد من هذا المال، متفق عليه، وبقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، متفق عليه. وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعا، فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة الآل المذكورون في سائر ألفاظه، ولا يجوز العدول عن ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واختلف في المراد بآل محمد في هذا الحديث، فالراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة، ولمسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة في أثناء حديث مرفوع: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. قال أحمد: المراد بآل محمد في حديث التشهد أهل بيته، وعلى هذا فلا يجوز أن يقال أهل عوض آل، روايتان عندهم. وقيل المراد بآل محمد أزواجه وذريته، لأن أكثر طرق هذا الحديث جاء بلفظ وآل محمد، وجاء في حديث أبي حميد موضعه وأزواجه وذريته، فدل على أن المراد بالآل الأزواج والذرية، وتعقب بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة كما في حديث أبي هريرة، فيحمل على أن بعض الرواه حفظ ما لم يحفظ غيره. فالمراد بالآل في التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة، ويدخل فيهم الذرية، فبذلك يجمع بين الأحاديث. انتهى كلامه، أعني كلام الحافظ رحمه الله في الفتح. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وآل محمد قيل إنهم أتباعه على دينه، لأن آل الشخص كل من ينتمي إلى الشخص، سواء بنسب أو حمية أم معاهدة أم موالاة أم أتباع، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيكون آله هم أتباعه على دينه، وقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته المؤمنون، والقائل بذلك خص القرابة المؤمنين، فخرج بذلك سائر الناس، وخرج بذلك كل من كان كافرا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح الأول هو أن الآل هم الأتباع، فاختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الآل هم الأتباع، فيقول: ولكن الصحيح الأول، يعني القول الأول، وهو أن الآل هم الأتباع. لكن لو قرن الآل بغيره فقيل على محمد وآله وأتباعه، صار المراد بالآل حينئذ المؤمنين من قرابته، فهذا معنى وعلى آل محمد. قوله: كما صليت على إبراهيم، الكاف هنا للتعليل وليس للتشبيه، وذلك لأن المقرر هو أن المشبه أدنى من المشبه به، ومعلوم أن محمدا وآله أفضل من إبراهيم وآله، وعلى هذا يكون المعنى أن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق، وهو الفضل على إبراهيم وآله، التوسل بذلك إلى تحقيق فضل الله اللاحق، وهو الفضل لمحمد وآله. قال العلامة ابن عثيمين: وهذا هو القول الأصح الذي لا يرد عليه إشكال، أن الكاف هنا للتعليل وليست للتشبيه. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال الحافظ: وعلى آل إبراهيم هم ذريته من إسماعيل وإسحاق، كما جزم به جماعة من الشراح. وإن ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر فهم داخلون لا محالة. ثم إن المراد المسلمون منهم، بل المتقون، فيدخل فيهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون دون من عداه، وفيه ما تقدم في آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه من ولد إبراهيم عليه السلام. قال النووي رحمه الله: ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء، ولا يدخل في آل محمد صلى الله عليه وسلم نبي، فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء. قوله إنك حميد أي كثير المحامد، فهو الحامد لعباده الذين اصطفاهم لإقامة شرعه ودينه، وهو المحمود من قبل أوليائه لما يتصف به من صفات الجلال والعظم. قال النووي رحمه الله: الحميد الذي تحمد فعاله، وهو بمعنى المحمود. والله تعالى الحميد المحمود المستحمد إلى عباده. قال ابن القيم رحمه الله: فالحميد هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا وإن لم يحمده غيره، فهو حميد في نفسه. والمحمود من تعلق به حمد الحامدين. وقال الحافظ: أما الحميد فهو فعيل من الحمد بمعنى محمود وأبلغ منه، وهو من حصل له من صفات الحمد أكملها. وقيل هو بمعنى الحامد أي يحمد أفعال عباد. إنك حميد مجيد، مجيد أي متعاظم الأمجاد، ومن ذلك كثرة الإحسان إلى عباده بما يفيض عليهم من الخيرات. قال النووي رحمه الله: والمجيد الماجد، وهو ذو الشرف والكرم، يقال مجد الرجل يمجد مجدا ومجادة، ومجد يمجد لغتان. قال الحسن والكلبي: المجيد الكريم، المجيد الرفيع. قال أهل المعاني: المجيد الكامل الشرف، كامل الرفعة والكرم والصفات المحمود. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: المجيد والممجد والكبير والمكبر والعظيم والمعظم والحمد والمجد، إليهما يرجع الكمال كله، فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود، فمن أحببته ولم تثني عليه لم تكن حامدا له حتى تكون مثنيا عليه محبا له. وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له، وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير، فإن هذه أسباب المحبة. وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحمد والحب أتم وأعظم. والله سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ما، وله الإحسان كله، فالإحسان كله له ومنه، فهو أحق بكل حمد وبكل حب من كل جهة، فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإحسانه ولكل ما صدر منه سبحانه وتعالى. وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال، والحمد يدل على صفات الإكرام، والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. وهذا معنى قول العبد: لا إله إلا الله والله أكبر. فلا إله إلا الله دال على ألوهيته وتفرده فيها، فألوهيته تستلزم محبته التامة، والله أكبر دال على مجده وعظمته، وذلك يستلزم تعظيمه وتمجيده وتكبيره. ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرا، كقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال الحافظ ابن حجر: وأما المجيد فهو من المجد، وهو صفة من كمل في الشرف، وهو مستلزم للعظمة والجلال، كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولما كانت الصلاة على النبي وهي ثناء الله تعالى عليه وتكريمه والتنويه به ورفع ذكره وزيادة حبه وتقريبه، لما كانت الصلاة كما تقدم كانت مشتملة على الحمد والمجد، فكأن المصلي طلب من الله تعالى أن يزيده في حمده ومجده، فإن الصلاة عليه هي نوع حمد له وتمجيد، هذا حقيقتها. فذكر في المطلوب الاسمين المناسبين له، وهما أسماء الحميد والمجيد، وهذا كما تقدم أن الداعي يشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب لمطلوبه، أو يفتتح دعاءه به، وتقدم أن هذا من قوله تعالى: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وزيادة تقريبه، وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد، ففي ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب أو هو كالتذييل له، والمعنى إنك فاعل ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة، فإنك كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك. واقتران الحميد مع المجيد بيان لأن الله محمود على مجده وعظمته وكمال صفاته، فليس كل شرف محمودا، وكذلك ليس كل محمود يكون ذا شرف. قوله: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، المراد بالبركة الزيادة من الخير والكرامة، وهي شاملة للبركة في العمل والبركة في الأثر المترتب على هذا العمل. قال القاضي عياض رحمه الله: معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة والتكثير منهما، ويكون بمعنى الثبات على ذلك من قولهم بركة الإبل، وتكون البركة ها هنا بمعنى التطهير والتزكية من المعايب. نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ذلك لنفسه وأهل بيته ليتم بذلك نعمة الله تبارك وتعالى عليهم، ولتتم البركة عليهم كما أتمها الله على إبراهيم وآله، وقيل بل سأل ذلك لأمته ليثابوا على ذلك، وقيل بل ليبقى له ذلك دائما إلى يوم الدين، وليجعل له به لسان صدق في الآخرين كما جعله لإبراهيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والبركة النماء والزيادة والتبريك الدعاء بذلك، ويقال باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له، فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم، ويتضمن إدامته وثبوته له ومضاعفته وزيادته، هذا حقيقة البركة. قوله: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل هو بمعنى التطهير والتزكية، واختلف العلماء في الحكمة في قوله: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: أظهر الأقوال أن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته ليتم النعمة عليهم كما أتمها على إبراهيم وعلى آله، وقيل بل سأل ذلك لأمته، وقيل بل ليبقى ذلك له دائما إلى يوم القيامة، ويجعل له به لسان صدق في الآخرين كإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقيل كان ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقيل سأل صلاة يتخذه بها خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والمختار في ذلك أحد ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه صل على محمد وتم الكلام هنا، ثم استأنف وعلى آل محمد، أي وصل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فالمسؤول له مثل إبراهيم وآله، هم آل محمد صلى الله عليه وسلم لا نفسه. فهذا قول. القول الثاني معناه اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله، فالمسؤول المشاركة في أصل الصلاة لا في قدرها. القول الثالث أنه على ظاهره، والمراد اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة التي لإبراهيم وآله، والمسؤول مقابلة الجملة، فإن المختار في الآل كما قدمناهم أنهم جميع الأتباع، ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء، ولا يدخل في آل محمد صلى الله عليه وسلم نبي. فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء، وحينئذ يكون نصيب النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب آله من ذلك النصيب الأوفى. لأننا لو تصورنا كفتين، في إحداهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وفي الأخرى الصلاة على إبراهيم وعلى آله صلى الله عليه وسلم. في ذرية إبراهيم من الأنبياء خلائق لا يحصون، فهؤلاء من ذرية إبراهيم، من آل إبراهيم، بل من آل إبراهيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالكفة التي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يعادل ما في الكفة الأخرى من الصلاة على إبراهيم وآله. كفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها نبي سواه. كفة الصلاة على إبراهيم وآله فيها إبراهيم عليه السلام وخلائق لا يحصون من الأنبياء، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعل الصلاة عليه وعلى آله كالصلاة على إبراهيم وآله، والصلاة على إبراهيم وآله كما قد علمنا، فكيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وليس فيهم نبي؟ لا شك أن نصيبه بل ونصيب آله يكون النصيب الأوفى. فهذا هو القول الثالث من ثلاثة أقوال في هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الأقوال في ذلك، ثم قال: وقال طائفة أخرى: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له بذلك من المزية ما لم يحصل لغيره. تقرير ذلك: أن يجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء

وهذا من باب التوسل بأفعال الله السابقة إلى أفعاله اللاحقة، يعني كما مننت بالصلاة على إبراهيم وآله فامنن بالصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وسلم، فهي من باب التعليل وليست من باب التشبيه. وبهذا يزول الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم رحمهم الله حيث قالوا: كيف تلحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله مع أن محمدا أشرف من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فالجواب، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فالجواب أن الكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد يعني محمود، مجيد يعني ممجد، والمجد هو العظمة والسلطان والعزة والقدرة وما إلى ذلك. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذلك أيضا التبريك، تقول: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، أي أنزل فيهم البركة، والبركة هي الخير الكثير الواسع الثابت، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهذه هي الصفة الفضلى. وإذا اقتصرت على قولك اللهم صل على محمد كما فعل العلماء في جميع مؤلفاتهم، إذا ذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقولوا هذه الصلاة المطولة، لأن هذه هي الكاملة. وأما أدنى مجزئ فأن تقول اللهم صل على محمد. فهذا ما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الكاف في قول رسول الله كما صليت، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كما باركت، إنما هي للتعليل وليست للتشبيه. هذا قول. ولكن الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الكاف على أصلها في التشبيه أوقع وأصوب مما ذكر من أن الكاف للتعليل، من أجل الرد على الإشكال الذي ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تلحق الصلاة عليه وآله بالصلاة على إبراهيم وآله مع أن محمدا أشرف من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد مر أن إبقائها على أصلها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحقها هنا، ولم تلحق الصلاة والسلام عليه بما لغيره، وإنما له من ذلك النصيب الأوفى، بل نصيبه أكبر من النصيب الذي هو لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذه كل أقوال ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. قوله حتى تمنينا أنه لم يسأل، معناه كرهنا سؤاله مخافة من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره سؤاله وشق عليه. فيتبين لنا عظيم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، لأنه هو الذي دلنا على ما نحن فيه من الخير، فمن حقه علينا أن نتذكر ذلك وندعو له في كل صلاة فرضا كانت أم نفلا. ويتبين سؤال الصحابة رضي الله عنهم للنبي، وأنهم كانوا إذا استشكل عليهم شيء أو غمض سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن كيفية الصلاة عليه لما أمرهم الله تبارك وتعالى بالصلاة عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو من باب العلم قبل القول والعمل. وسؤال الصحابة رضي الله عنه عن كيفية الصلاة عليه ليس عن الحكم

ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته. قالوا والآل والأهل سواء، وآل الرجل وأهله سواء، وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى أهل بيته. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال أظهرها هو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة. الثاني أن الآل بنو هاشم وبنو المطلب. الثالث أهل بيته صلى الله عليه وسلم وذريته. قال الشوكاني رحمه الله: وقد ذهب نشوان الحميري إمام اللغة إلى أنهم جميع الأمة. قوله: كما صليت على إبراهيم، معلوم أن محمدا وآله أفضل من إبراهيم وآله، وعلى هذا يكون المعنى أن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق، وهو الفضل على إبراهيم وآله، إلى تحقيق فضل الله اللاحق، وهو الفضل لمحمد صلى الله عليه وسلم وآله. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهم ذريته من إسماعيل وإسحاق. وإن ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر فهم داخلون لا محالة، ويدخل في ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه من ولد إبراهيم عليه السلام. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته. المراد بالبركة الزيادة من الخير والكرامة، وهي شاملة للبركة في العمل والبركة في الأثر المترتب على هذا العمل. قال القاضي عياض رحمه الله: معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة والتكثير منهما، ويكون بمعنى الثبات على ذلك من قولهم بركة الإبل، وتكون البركة هنا بمعنى التطهير والتزكية من المعايب. أن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ذلك لنفسه وأهل بيته، ليتم بذلك ما أنعم الله عز وجل عليهم به، وليتم الله رب العالمين النعمة عليهم والبركة كما أتمها على إبراهيم وآله. وقيل بل سأل ذلك لأمته ليثابوا على ذلك، وقيل بل ليبقى له ذلك دائما إلى يوم الدين، وليجعل له به لسان صدق في الآخرين كما جعله الله تعالى لإبراهيم. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته. وذريته الذرية النسل قد يختص بالنساء والأطفال، وقيل يطلق على الأصل. كما باركت على إبراهيم، قال العلماء معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة، وبمعنى التطهير والتزكية كما مر. إنك حميد مجيد كثير المحامد، فهو الحامد لعباده الذين اصطفاهم لإقامة شرعه ودينه. مجيد أي متعاظم الأمجاد، ومن ذلك كثرة الإحسان إلى عباده بما يفيض عليهم من الخيرات. واقتران الحميد مع المجيد بيان أن الله محمود على مجده وعظمته وكمال صفاته، فليس كل ذي شرف محمودا، وكذلك ليس كل محمود يكون ذا شرف. فهذه جملة من صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نصا. والرواصب يخرجون أمهات المؤمنين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقولون إنهن لسنا بأزواج للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلا، وإنما هن سراري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ما عند الرواصب من الحقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أمهات المؤمنين، خاصة ما يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها وبحفصة رضي الله عنها. وهل الأولى أن نسيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد أو لا؟ سئل الحافظ ابن حجر عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارجها، سواء قيل بوجوبها أو بندبيتها، هل يشترط فيها قول سيدنا أم يقتصر على قوله اللهم صل على محمد؟ فأجاب: اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تواضعا منه، ولو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين. وهل يجوز أن نقول اللهم صل على فلان؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال، وتكره لغير الأنبياء بشخص مفرد بحيث يصير شعارا، لا سيما إذا ترك في حق مثله أو من هو أفضل منه كما يفعله الرافضة. فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في بعض الأحيان من غير أن يتخذ شعارا لم يكن به بأس، ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذلك لهم وهم من أدى زكاته إلا نادرا. اللهم صل على آل أبي أوفى، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل ذلك إلا في مثل هذا الموضع، فلا يقال ولا يتخذ شعارا كما تفعل الرافضة عن علي عليه السلام، عن فاطمة عليها السلام أو عليها الصلاة والسلام، وكذا عن الحسين وآل البيت ممن يغلون فيهم غلوا يصل إلى حد التأليه ويصير ذلك شعارا له. قد يقع ذلك أحيانا من بعض الأئمة من أهل السنة فيقول مثلا عن علي عليه السلام ولكن لا يكون شعارا. والجواب ها هنا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن ذلك لو وقع مرة لشخص مفرد بحيث لا يصير شعارا فإن ذلك لا يكون به بأس، ولكن يكون مثل هذا مكروها إذا ترك من هو أفضل منه فلم يقل مثل ذلك له. يعني قد يؤتى بذلك مثلا للحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، يترك مثله في حق أبي بكر وهو أفضل من الحسين وأفضل من علي رضي الله تعالى عن الجميع، ويترك مثل ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عثمان رضي الله عنه. فإذا لا يصلى على أحد على سبيل الإفراد بحيث يصير ذلك شعارا، هذا مكروه. وأما أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال فهذا لا شيء فيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، هذا لا شيء فيه. كلام الإمام ابن القيم رحمه الله فيه إشارة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذا دعاء لهم بالمغفرة والرحمة. كذلك في الترضية، فإن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك نصا في كتابه العظيم فيما يتعلق بأصحاب نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، والذي ذكره الله تبارك وتعالى عنهم إنما هو إخبار عن رضاه تبارك وتعالى عنه، ليس على سبيل الدعاء إنما هو على سبيل الخبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء أخبر الله تبارك وتعالى برضاه عنهم في غير ما موضع من القرآن المجيد. هل يترضى على أحد سوى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ صيغة رضي الله عنه تكون خبرا بمعنى أنك تخبر عن رضاء الله تبارك وتعالى عمن ترضيت عليه، فتقول رضي الله عن فلان فتخبر برضاء الله عنه فتكون خبرا، وتكون خبرية من حيث اللفظ إنشائية من حيث المعنى، بمعنى أنك تخبر عن ذلك صيغة ولكنك تطلب من الله تبارك وتعالى، وهذا هو الإنشاء، تدعو الله تبارك وتعالى بأن يرضى عنه، فتكون خبرية اللفظ إنشائية المعنى. إذا حملت على ذلك فلا بأس بها، كما تقول لأخيك رضي الله عنك أو اللهم ارضى عنك إلى غير ذلك، فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه. أما أن تخبره أنه قد رضي عنه فهذا رجم بالغيب، وهذا لا يعلم إلا من قبيل الوحي المعصوم، ومن أدراك أنه رضي عنه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ذكر الأزواج والذرية، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجاته اللائي مات عنهن 9 زوجات، وكان يقسم لثماني زوجات منهن. أما 9 وهي سودة رضي الله عنها فقد وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة 2، يومها ويوم سودة، وبقية الزوجات يقسم لهن النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل، يقسم بالعدل كما أمر بذلك. فالحاصل أن هذه الصفات 3 التي ذكر وساقها في أحاديث متقاربة، لكنها تصف الكمال من صفة الصلاة عليه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، وهي تكون بعقب التشهد في الصلاة، سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد الأخير. والتشهد لا يقسم، كثير من الناس يقول يأتي في التشهد الأوسط بنصف التشهد، يعني في الجلسة التي تكون بين الركعتين والتي تليهما في صلاة المغرب، أو بين الركعتين والركعتين بعدهما كما في الظهر والعصر والعشاء، يقول يأتي بنصف التشهد. التشهد لا ينصف، هو يريد أن يقول يأتي بصيغة التشهد ولا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظهر الأقوال وأعدلها عند أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأوسط كما هي واجبة في التشهد الأخير، فهي واجبة في الصلاة. ترك واجب في الصلاة يبطل الصلاة، ترك واجب في الصلاة عمدا لا جهلا ولا سهوا يبطل الصلاة. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى والشافعية يقولون بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأوسط، قال لابد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن يقول اللهم صل على محمد، فيأتي بأقل ما يجزئ في ذلك حتى تصح صلاته. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر فصلا في الدعاء في الصلاة وبعد التشهد، وذلك لما فرغ من بيان أذكار الركوع والسجود فشرع في بيان الأدعية بعد التشهد رحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.